فأنهيتها عن ذي تمائم من يلي. وإن كل أو مغيبي وإن كل فهي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع. فإذا كانت امرأة في الحال ترجع الآن طفلها فهذه تسمى مرجعة مرجعة. أما إذا كانت صفتها أنها في فترة رضاع ترجع وليدة. لكن الآن هي لا ترجع أن تريد الصفة في حد ذاتها وليس الفعل. تريد أن تنسبها إلى صفة الرضاع فتقول هي مرضع. لكن إن أردت فعل الرضاع أنها الآن تفعل هذا الفعل فتضع هذه الفعل فتقول مرضعة. ونعم وإن قلت هي مرضعة بمعنى أنها تفعل الرضاع أي تلقم الولد الثدي قلت هي مرضعة بالتاء ومنه قوله كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد. كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد. كما أثر له بقوله وما من الصفات بالأنثى يخف عن سائل استغنى لأن اللفظ نص وحعنا الفعل بمعنى السائل. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت لما قيل مرجعة دون مرجعة آل الإرضاع منقمة هديها الصبي والمرجع التي شأنها أن ترجع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وقتها به فقيل مرجعة ليدل على أن ذلك الهوس إذا فوجئت به هديها نزعته فيه أو نزعته منه لما يلحقها من الدهشة. لا شك أن هذا أبلغ من مرجع يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت. هنا أنها يعني الأب بلغ من حيث إلى حيث أنها الآن متلبسة بفعل الإرضاع الآن ترجع الولد. فإذا رأت هذه الأهوال فإنها تلقي هذا الرضيع وتنزعه منها لما يلحقها من الذهول والدهشة لشدة هذا الهول. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عن الذي أرضعت يعني ما هنا موصولة والعائل محذوف عما أرضعت يعني عما أرضعته فالعائل ضمير الموصولة محذوف عما أرضعته على حد قوله في الخراسة والحذف عندهم كثير المنجلي في عائد المتصل إن انتصب بفعل نوط كمن نرجو لهب يعني إيه كمن نرجو لهب في هب هي أنا فيها بسرعة وإذا هنتكلم دلوقتي على إن يعني العائد اللي هو حرف الصلة الضمير الصلة محذوف عما أرضعت إذا هي أصلها إيه بقى لما موصولة يبقى لابد يكون في جملة الصلة عائد اللي هو الضمير اللي يعود إلى الإيه إلى الصلة يعني واضح. فهنا إيه يوم تذهب لكل موضعة عما أرضعته التفسير يقول عما أرضعته واضح فحبس العائد له رميه ويتخذ العلامة التنقيطي على ذلك بشاهد من الألفية يقول والحذف عندهم كثير منجلي كان حذف العائد في جملة الصلة كثير منجلي في عائد متصل في الفصل بفعل أو وصف كما نرجو يهب في عائد المتصل يعني ضمير متصل كان انتصب بمعنى انه يكون ايه مفعولا به يكون في محل ايه نصب ان انتصب بايه بفعل او وصف بفعل او وصف يعني ينتجه فعل او وصف كمان نرجو يهب كمان نرجو يهب كمان نرجوه كمان نرجوه يعني الله سبحانه وتعالى مثلا مرجوه فهو يهبنا ويستجيب الواحد فالشاهد هنا بقوله كمن نرجو يهب فهي اصلها ايه كمن نرجوه يهبنا. وقال بعض العلماء انما في قول عما ارضعت اي تذهل كل مرضعه عن ارضاعها على اساس ان ما في هذا الحال تكون ايه مصدريه مصدريه. وتضع كل ذات حمل حملها أي كل صاحبة حمل تضع جميلها من شدة الفزع والهول. والحمل ما كان في بطن من جنين أو على رأس شجرة من ثمر